بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس عارض، وذلك لأهمية هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالكهان وإخبار الجن لهؤلاء الكهان. وقد حدثنا أبو إبراهيم الشيخ عبد الله ثنيان أنه قبل ليالي، وذلك في مسجد الشيخ محمد الحيدان وفقنا الله تعالى وإياه، أنه عندما تلا قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سمع صوت جلبة وأصوات غير واضحة. كذا يا شيخ عبد الله؟ نعم، وهو حاضر في المسجد. فعندما تلا الإمام هذه الآية: سمع صوت جلبة وأصوات غير واضحة، وهؤلاء الجن، والجن هؤلاء من المردة، من الكفرة فيما يظهر، منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم، فكنا طرائق قددة، فمنهم المسلم ومنهم الكافر. وقد ثبت في البخاري أنه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد يعني يتكهن ويظهر الدجل، واسمه عبد الله بن صياد، وليس له من اسمه نصيب، فليس هو عبدا لله هذا ابن صياد، وإنما دجال من الدجاجلة. فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لم يظهر له نفسه أنه قد أتى إليه. فشافت أم عبد الله بن صياد، شافت الرسول عليه الصلاة والسلام قد أتى إليه، فنادته: يا صافي عبد، وهذا لقب عبد الله بن صياد، فانتبه. فقال له عليه الصلاة والسلام: إني خبأت لك شيئا. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. وقد خبأ له عليه الصلاة والسلام سورة الدخان، خبأ له عليه الصلاة والسلام، فهو ما أكملها، قال: الدخ. فالتقط شيء من الجن الذين معه. نعم، فلذا أحببت أن يكون يعني هناك درس يتعلق بذلك، وهنا بعض القصص. وطبعا هؤلاء الجن لا يخدمون هؤلاء الناس إلا بأي شيء، إلا بأن يتقربون لهم. غالبا هؤلاء الجن لا يخدمون هؤلاء الناس إلا بالتقرب لهم. نعم، إما والعياذ بالله بإهانة كلام الله تعالى الله عن ذلك، ومن ذلك يكتبون القرآن بالنجاسة نعوذ بالله، أو يذبحون ديكا أو عجلا أو شاة يتقربون بها إلى الشياطين فتقوم بخدمتهم والعياذ بالله. نعم، قال: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، يأخذ عن مسترق السمع وهو الجني. وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة. بعض الناس يؤتى إليهم: ضيع فلان شيء، وين هذا الشيء؟ يحضر هذا الشيء. كيف يحضره؟ الجن. كيف يحضره؟ الجن يحضرون له هذا الشيء. قال ما يخبر به الجن أولياءهم الإنس من عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وهو شركا وكفرا. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان. قال يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بالشرك بالتقرب، هذا يتقرب لهم بالشرك وهم يخدمونه، فاستمتع بعضهم ببعض. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم جل وعلا. وقد روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الذي يصدق، فكيف بالذي يفعل؟ أشد، نعوذ بالله، نعم أشد. قال وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو فيما معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد فقد كفر أو لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. قال وقد ورث هذه العلوم عنهم ويستعمل الأحداث، يأتي بالأحداث معه، يستعمل الأحداث كالحوثيين يستخدمون الأحداث، نعم. وسيدهم كتاب كما تقدم، كتاب الموسوعة الفقهية، كتاب أكثر من 20 مجلد، اشتغل فيه جمع من علماء المسلمين مختلف أقطار المسلمين سنوات طويلة إلى أن تيسر ولله الحمد، صدر من وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، فمكتوب على الكتاب وزارة الشؤون الإسلامية، نعم. قال وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة، ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر، هذا طبعا في تيسير العزيز الحميد للشيخ سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي إما بدعاء وإما أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وليس هذا من شأن الأولياء، نعم. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين، هؤلاء يستغيثون بالجن ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغثني وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم من دين يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم، لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم. فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، يعني الأشياء الغائبة، كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. قال وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهون، قد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهون، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته ففعل ذلك، ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام. ولذا عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة حتى يهدمها ويكسرها، فهدمها وأتى، فقال ما الذي حصل لك؟ فأخبر، قال لا إلى الآن. فعندما ذهب خرجت منها امرأة سوداء ناشرة لشعرها، هذه ماذا هل هذه جنية؟ فقام خالد ضربها بالسيف. نعم، فهذه تغويهم، تكون في الأصنام، فعندما يدعون الأصنام تخاطبهم، تتكلم على لسان الأصنام، نعم يضلون أمثال هؤلاء والعياذ بالله. نعم، قال وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم، كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في قوم استغاثوا بي، هذا الإمام بن تيمية يقول بعض الجهال استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهوى ودفعنا عنهم، ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم، ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين الميتين. فتنة ولا مو فتنة؟ فتنة. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون، هذا من أكبر الأسباب التي أشرك بها المشركون وعبدت الأوثان. نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال وإذا كان العابد، بعض العباد جهال ممن لا يستحل عبادة الشياطين، أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به، وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم جن فعبدهم واستمتع بعضهم بالبعض الآخر. قال وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان، قد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان، الشيطان يتمثل بصور كثيرة، أن يسجد له حتى يخدمه، أو أن يفعل به الفاحشة، أو أن يأكل الميتة. ما غالبا الجن كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. نعم الشيطان قال إني جار لكم في غزوة بدر جار المشركين، قال إني جار لكم، قال إني جار لكم، عندما تراءت الفئتان نكص على عقبيه تركهم، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. قال وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميت أو يشرب الخمر ما تختمه إلا بهالطريقة والله أعلم، أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء لله غائبون عن أبصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصورة الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال كان الإنسان إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، يستغيث هذا الإنس بسيد هذا الوادي من الجن نعوذ بالله، ولا يستغيث برب العالمين الذي بيده كل شيء، وهذا من الضلال المبين. وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت الإنس تستعيذ بنا فزادوهم رهقا نعوذ بالله. قال وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به. وقد سمعت قصة من سمعتها من أحد الأشرطة قديما، ولا أحققها تماما، ما أحقق القصة تماما، لكن كأن خلاصتها شخص هلك وكان بمصر والله أعلم، أظن كان بمصر لأن اللي ذكر القصة من أهل العلم بمصر، فأثناء تشيع الجنازة وجدوا أن النعش يطير يرتفع في الهواء، وابن هذا الشخص موجود، فرجع بعد ما انتهوا دفن الميت رجع لأمه قال أن أبي ما لا يصلي ولا كذا ولا كذا، هم يقولون هذه كرامة، قال أن أبي لا يصلي ولا كذا ولا كذا، ألح على أمه قالت أبوك يدخل في هذه الغرفة فيها صنم يسجد له، فهذه الغرفة صنم يسجد له نعوذ بالله، أو كما قلت القصة لا أحققها لكن نحو ذلك. قال وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة مثل هذا الشخص وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله، وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان. قال حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فرقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية عنه من الأخبارات والتأثيرات. يقول وأنا أعرف، الإمام بن تيمية يقول وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما في الشام وغيرها، لأن في العراق يكثرون الرافضة. قال وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم، فنعوذ بالله من ذلك. ونختم ذلك بهذه القصة، هذه ذكرها الذهبي وذكرها